في حديث متداول عند الناس موجود حتى في اليوتيوب. نعم. يذكر أحد الشباب أن من أسماء الله رمضان. هل هذا الكلام صحيح؟ هل ورد في حديث؟ لا أبدا أبدا. يقول هل رمضان من أسماء الله تبارك وتعالى؟ لا، ليس من أسماء الله رمضان، وأسماء الله محصورة معلومة، أقصد يعني التي ذكر الله تبارك وتعالى محصورة بالكتاب والسنة. أبدا لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس من أسماء الله رمضان أبدا. ولكن جاء البعض يقول لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان، هذا لا يصح أيضا، يجوز أن نقول رمضان ويقول أن نقول شهر رمضان. أين سم الأمر في سورة سيدنا موسى؟ نعم. أيام فرعون كان يقتل. نعم. فأم موسى طبعا القصة معروفة. نعم. ليش ما ذكرت قصة هارون أخوه؟ نعم. يعني كانت المفروض من الأولاد كلهم يقتلون. يقتلون. نعم. الهارون معه وعاش ما عنده مشكلة. نعم أحسنت. العم يسأل عن قصة هارون وموسى عليه الصلاة والسلام، أن موسى يعني كان ألقته أمه بالتابوت في ثم في اليم، لماذا لم تفعل ذلك مع هارون؟ المشهور في كتب السير وقصص الأنبياء أن فرعون رأى رؤيا أنه يزول ملكه، فعبر له المعبرون هذه الرؤيا بأنه مولود يولد من بني إسرائيل يكون على يديه زوال ملكك، فقال فما الحل؟ قال اقتل كل المواليد. فكان يقتل كل المواليد، كل مولود ذكر كان يأمر بقتله. ثم جاءه الأقباط بعد ذلك، هو فرعون من الأقباط وبنو إسرائيل هم يعني أقل درجة عندهم من الأقباط، يعني يستخدمونهم. فجاء الأقباط لفرعون قالوا يعني وكتب الله الموت على شيوخ بني إسرائيل، ويموت شباب يقتل يعني صغار المواليد، فقالوا له يعني إذا بقينا على هذه الحالة من من من يخدمنا؟ سيكون أولادنا هم الذين يخدمون إذا مات كل أولاد بني إسرائيل، نحتاج إلى خدم يخدموننا ويعملون لنا وكذا. فاقترحوا على فرعون أنه يقتل سنة ويترك سنة، فكان فرعون سنة يقتل وسنة يفوت، فيقول هارون ولد في السنة التي لا يقتل فيها فرعون، ذاك لم يقتل هارون، وفي السنة التي كان يقتل فيها كان يرسل خدمه وغيرهم ينظرون للنساء الحمل فيقرروا متى تلد ويقتلون مولود. أم موسى عليه الصلاة والسلام قالوا لم يظهر عليها الحمل حتى وقت الولادة، وهؤلاء يمرون دائما يعني، فخشوا إن إذا رأوا الرضيع يعني ولد الآن فيقتلونه، لأن فوتوا هارون فألقته في اليم لأجل ذلك، فلذلك لم يذكر هارون من هذا الباب، أنه لم أنه ولد في السنة التي لا يقتل فيها فرعون، والله العالم. الله يبارك فيك. سم الله أعلم. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ليلة القدر في زمنه في ليلة 21، ثبت هذا. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في 27، فالذي عليه أكثر أهل العلم أنها متغيرة، يعني في سنة تكون في ليلة 21، في 23، 27، 25، 29 وهكذا، ولكن أكثر ما تكون في 27. كيف؟ ليلة القدر نزل فيها القرآن، أول ما نزل القرآن ليس الآن. نعم نعم، نزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل منجما كما هو معلوم. سم إن شاء الله. وفيك صلاة التراويح هي قيام الليل، كل صلاة بعد العشاء فهي من قيام الليل، كل صلاة بعد العشاء فهي من قيام الليل، فما في شيء اسمه صلاة التراويح، تعتبر قيام، لكن القيام يكون في أول الليل وهي ما نسميها بالتراويح، يكون قيام في وسط الليل، يكون قيام في آخر الليل، فالقيام إما أن يكون في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، أفضل القيام في آخر الليل في وقت النزول الإلهي، هذا أفضل القيام. فالتراويح هي من قيام الليل أصلا، التراويح هي قيام الليل، لكن قيام أول الليل، التراويح تعتبر قيام أول الليل. والفرق بين القيام والتهجد أن القيام يكون ما في قبل نوم، التهجد يكون بعد نوم، يعني الذي يستيقظ من نوم ويصلي هذا يقال له متهجد، الذي ما نام أصلا سهران مواصل هذا يسمونه قائم الليل. فصلاة التراويح هي من قيام الليل، وإنما سميت التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم من التعب. طبعا ما في استهلت صلاة التراويح الحين، يعني البارحة صليت التراويح كلها كاملة خلف إمام، يعني كل التراويح سورة الملك، يعني كل ركعة ثلاث آيات، متى عندك تدرجولك ما عندك تدرجولك. فكانوا يراوحون بين أقدامهم من شدة التعب لطول القيام، فكانوا يراوحون بين أقدامهم. لكن الآن للأسف صارت يعني الناس تتساهل في هذا الأمر ويطلبون التخفيف في هذا. على كل حال هي نافلة، هي نافلة. المهم أن التراويح هي قيام ليل، التراويح هي قيام ليل، ولكن يعني القضية في الوقت فقط، قيام أول الليل أو منتصف الليل أو آخر الليل. سم في علامات، نعم في علامات لإدراك ليلة القدر، لكن من حكمة الله أن العلامات بعدية وليست قبلية، يعني العلامات تأتي بعد، يعني يا أنك تستانس يا أنك تتحسر، يعني العلامات مو قبل، يعني ما في علامات قبل ليلة القدر، الليلة ليلة القدر يلا استعد، لا العلامات تجي عقب. فإما أنك يضيق صدرك تقول أفا البارحة والله قاعد طالع مباراة، البارحة قاعد طالع فيلم، البارحة طالع مع الشباب، البارحة بالديوانية، البارحة نايم، البارحة كذا، البارحة، فيصيبك من الهم والغم الله به عليم. أو تفرح وصلى الله يجعلنا وياكم كذلك، أنك تقول الحمد لله هذه علامة من البارحة، وكنت أصلي، كنت أقوم أقرأ، كنت أذكر، كنت أدعو، كنت كذا، فتفرح بذلك. فالعلامات بعدية وليست قبلية. والعلامات تنقسم إلى قسمين، علامات ثابتة يعني متفق عليها من هنا، وعلامات يعني غير متفق عليها. العلامة المتفق عليها هي خروج الشمس صفراء، طيب هذه العلامة المتفق عليها، أن في صبيحتها يعني من باكر تخرج الشمس صفراء، يعني تقدر تشابسها الشمس، هذه العلامة المتفق عليها. بعض علاماتنا ليلة القدر لا حارة ولا قارة، يعني جوها يكون لطيفا، ليس باردا وليس حارا، لا حارة ولا قارة، وإنما جوها يكون معتدلا، وغير ذلك من العلامات. لكن العلامة المتفق عليها طلوع الشمس في صبيحتها يعني بيضاء. ماذا أقول إذا أدرك ليلة القدر؟ إذا خلاص أنت إذا كنت يعني مثلا أي نعم كل ليلة أحسنت، أي نعم، يعني لما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي كذا أدرك ليلة القدر، يعني ماذا أقول قبلها، هذا المقصود. فحنا نحرص أن كل ليلة من ليالي رمضان خاصة العشر الأواخر، طيب أن نكثر من الدعاء، نكثر من قراءة القرآن، فإذا قدر الله وصارف إحدى هذه الليالي ليلة القدر لأنت أدركت. هي التمسوها في الليالي الوترية، فيها 21 23 25 27 29، نعم وتر. السلام عليكم استاذ. النساء النساء ايش يخرجن التراويح؟ اي نعم نعم. اول شيء التراويح ما كانت تقام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم صلى ليله في مسجده بجانب بيته، فسمعه به اناس او كان اناس في المسجد فصلوا معه، فلما اصبح الناس تداعوا قالوا ترى الرسول صلى البارحه وصلينا وراه، فجاء من الليل قالوا فاذا الجمع اكثر، لانه سمعوا بصلاه النبي والناس تحب تصلي خلفه صلى الله عليه وسلم، فصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الليل الثالثه والا المسجد مكتظ باهله يريدون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج اليهم صلى الله عليه وسلم، على خلاف يعني الروايه في الصحيحين انه صلى ليلتين، وفي روايه خارج الصحيحين صلى ثلاث ليالي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يخرج اليهم خشيه ان تفرض عليهم، فما كان في مجال ان النساء يخرجن يصلين مع النبي صلاه التراويح، ما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا الأصل العام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة لا تمنع إذا أردت تصلي في المسجد سواء التراويح أو القيام أو حتى الاعتكاف. أمهات المؤمنين كن يعتكفن في المسجد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى الاعتكاف لا تمنع منه المرأة، لكن أهم شيء يكون في هناك أمان، وتكون المرأة خرجت خلنا نقول بلباسها الشرعي وكذا، فلا مانع أن المرأة تصلي التراويح، لا مانع أن تصلي القيام، لا مانع أن تصلي تعتكف في المسجد، كل هذا جائز للمرأة وللرجل ولكن بضوابطه. نعم، ولكن في النهاية صلاة المرأة في بيتها خير لها حتى صلاة الرجل، يعني حتى التراويح في البيت أفضل من المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني حتى ترى إذا كان الإنسان يقوم في بيته يعطي الصلاة قيمتها وقدرها، والله سبحانه وتعالى فتح عليه بالحفظ يحفظ من القرآن ويخشع أكثر في بيته، الصلاة في البيت أفضل. لكن إذا كان يقول والآن إذا في البيت ما أصلي أتكاسل أو أصلي صلاة خفيفة أو كذا، أو في المسجد أخشع أكثر وأحرص أكثر ونصل في المسجد، لكن الأصل صلاة في البيت أفضل. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيتكم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سم طيب طيب ما في بس قلنا الصلاة في البيت أفضل، ما لا صلاة في البيت أفضل، صلاة في البيت أفضل. دقيقة بس، يقول ما السبيل لنصرة مسلمي بورما الذين يقتلون من أجل التوحيد فقط؟ الله المستعان، يعني الإشكالية الوصول إليهم، الوصول إليهم. تدري هذه دولة تمنع أي أحد يدخل إليها، وراحوا بعض الإخوة إلى هناك ومنعوا من الوصول، وحتى عن طريق بنغلاديش، يعني أيضا حكومة بنغلاديش أعوذ بالله يعني شر على شر، يعني إيذاء لأهل بورما وعدم قبولهم وكذا. فالدعاء لهم اللي له سلطة يعني يوصل عند الحكومة ولا كذا لولي الأمر إن يأمر يطلب منه إن يعني يتدخل في هذا لو عن طريق الحكومة البورمية أو كذا، له أثر هذا. طيب ممكن عن طريق بعض المساعدات المالية تصل إليهم إن شاء الله تعالى، عن بعض الإخوة يوصلون المال هناك إلى بورما إلى المحتاجين، سواء كانوا اللي كانوا في بنغلاديش أو اللي في بورما نفسها. فالله المستعان، فالله سبحانه وتعالى، وادعوا لا تنسوهم بالدعاء. الله المستعان. سم من اللي كان عنده سؤال؟ سم جمع ايه الزكاة؟ الزكاة تجب اذا المال بلغ النصاب ودار عليه حول، هنا تجب الزكاة. والنصاب ما يعادل 83 جرام ذهب 24، ذهب 24 الذهب الخالص، ما قيمته 83 جرام ذهب خالص 24، يعني أنا ما أعرف الأسعار الحين بس أتوقع ما بين 700-800 دينار تقريبا. زين 800 دينار، اللي عنده 800 دينار ودار عليها حول كامل ما تغيرت هي 800 أو زادت أو المهم ما نزلت عن 800، فهذا عليه زكاة 2.5%، كل 100 دينار دينارين ونص. أما إذا ما دار عليه الحول، يعني أنا عندي الحين 800، بعد شهرين صارت 600، بعد شهرين صارت 1000، بعد شهرين ردت 400، هذا معناته ما بلغ النصاب ودار عليه حول، لأنه قاعد يتغير النصاب. لكن إذا ثبتت 800 هذه 800 ثبت دار حول كامل ما تنقص عن 800 تطلع عليها الزكاة. وضحه؟ وضحه. زين عادي افضحك قدام الناس الحين، كم عندك في حسابك؟ ما عليك زكاة؟ ما عليك زكاة؟ لما 800 يدور عليها سنة كاملة ما تغيرت تبقى 800 ولا ما تخليك؟ تاخذهم. المهم إذا ما استمرت 800 طول السنة ما عليك زكاة. لا ها؟ يجي ويروح. أدري يجي ويروح. طول السنة خلاص طلع على 800. أكثر الأكثر اللي أنت متى تطلع زكاتك؟ برمضان. أول يوم برمضان مثلاً؟ العشر الأواخر يوم 20 رمضان تشوف كم عندك وطلع الزكاة خلاص 2.5% على الموجود على الموجود بس ترتاح. اي نعم سم يا شيخ دعوة إلى أن أحفظ الفطر أدعي ولا أدعي وما. وعلى كل حال الحديث فيه كلام اللي هو دعوة الصائم حين فطره فيه كلام، لكن الدعاء بشكل عام عند انتهاء الطاعة مطلوب، عند الطاعة مطلوب الدعاء. فدعوت قبل أن تأكل دعوت بعد أن تأكل ما يفرق إن شاء الله تعالى، الأمر سهل الأمر سهل. مثل الدعاء لدخول المسجد، دعاء دخول المسجد دعيت قبل ما تدخل اللي هو اللهم صل على الله افتح لي ابواب رحمتك، او عقب ما دخلت بشوي ما يضر ان شاء الله تعالى، الامر فيه سعه ان شاء الله تعالى. سم سم السفر المسافر مرخص له، ان كنتم مرضى وان كنتم مرضى او على سفر فعده من ايام اخرى. فالمسافر اذا راى ان الصوم افضل له لان ما يقدر يقضي، ما هو حريص يتعب الصيام ما يقدر يصوم إلا مع الناس وكذا، لا يفطر. إذا رأى لا أن عادي يقدر يصوم مع لوحده وكذا الأفضل أنه يفطر، خاصة إذا كان في تعب في السفر. أما إذا كان التعب شديدا فالصوم محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، أي إذا كان هناك مشقة. أما إذا لم تكن مشقة فيجوز لك أن تصوم ويجوز لك أن تفطر وأنت أمير نفسك. كل واحد يختلف عن الأفضل. إذا كان الصوم ما يتعبك ولا شيء ولا كذا وتقدر تقضي عادي ما عندك مشكلة في القضاء ولا كذا أفطر. وإذا كنت لا والله تقول لا أنا صوم مع الناس حشر مع الناس وهذا تذي أحسن لي صوم، أنت تقدر الأمور. سم الأصل أحسنت إيه واضح. يسأل عن زكاة المال يجوز إخراجه خارج البلد. الأصل في الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، هذا هو الأصل، أن الزكاة من أغنياء البلد لفقراء البلد، هذا هو الأصل أن الزكاة لا تخرج من البلد. قال أهل العلم وإنما تخرج من البلد في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا اكتفى أهل البلد، يكون أهل البلد الحمد لله كلهم يعني أغنياء غير محتاجين للزكاة، دور أحد تعطيه زكاة يقولك ما نبي، هذه الحالة تخرج الزكاة خارج البلد. الحالة الثانية إذا كان لك أقارب خارج البلد فتريد أن تكون زكاة وصلة رحم لأقاربك فيجوز لك أن تخرجها لأقاربك خارج البلد. أو الحالة الثالثة مثل هذه الظروف اللي الحين يعني في فيضان في مجاعة في حرب في كذا أسباب داعية إلى إخراج زكاة خارج البلد، ما في بأس إن شاء الله تعالى. لا تأخيرها لا يجوز، تأخير الزكاة لا يجوز، لا يجوز تأخير الزكاة، وإنما يجوز تقديمها عند الحاجة على خلاف بين أهل العلم. والأفضل أن لا تقدمها، الأفضل أن لا تقدم الزكاة. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز تقديم الزكاة مثل الصلاة، يصير الحين صلي المغرب ليش ما دخل وقته، قالوا كذلك الزكاة حتى يحول الحول، قبل وقتها ما تصح، يصير تحج قبل الحج تحج الحين ما يصير، قال ليش ما دخل وقته، قال كذلك الزكاة لا تصح الزكاة إلا إذا دخل وقته. هذا قول كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم استثنى قال لا يجوز تقديم الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يجمع الزكاة فقالوا له يا رسول الله أعطانا الناس زكاتهم إلا ثلاثة منعون الزكاة، ثلاثة ما دفعوا الزكاة. قال من؟ قالوا العباس عمك عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد وابن أمي جميل، هذول الثلاثة ما دفعوا زكاة وعندهم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي، يعني أنا مسؤول عن زكاة العباس علي لأن عمه، قال أما العباس فعلي وإلي، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه أوقف أمواله في سبيل الله، يعني أموال خالد كلها وقف ما عليه زكاة أصلا، أمواله وقف ما فيها زكاة. وأما ابن أم جميل فما ينقم ابن أم جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا الذي عابه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس فعلي وإلي، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات طلب من العباس أن يقدم الزكاة لحاجة النبي، حاجة المسلمين يعني، قال ادفع زكاتك مقدما، فدفع زكاته مقدما سنتين، قدمها لمدة سنتين للأمام، يعني دفع مقدم لمدة سنتين لقدام الزكاة، فلذلك قال النبي علي وإلي يعني مدفوعة زكاة العباس، دافع زكاة العباس، فما يصير يدفع مرتين. فمن هذا أخذ أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة لمدة عامين. طبعا إذا تغير النصاب، إذا كان بالنقص تحول إلى صدقة، إذا كان بالزيادة يدفع الفرق، لكن القصد من هذا أخذ بعض أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله أنه يجوز تقديم الزكاة، خاصة إذا كان هناك حاجة ملحة أنه يجوز إنسان يقدم زكاة ماله، والأفضل أن يخرجها في وقتها، هذا الأفضل. سم ارفع صوتك. لا، الأصل أنك إذا صليت مع الإمام تختم مع الإمام، هذا هو الأصل، لكن إذا شفت نفسك في ليلة من الليالي فيك نشاط وإنك لن تكتفي بهذه الصلاة التي تصلي خلف الإمام، خاصة التراويح الآن يعني خفيفة جدا، وإنت تبي تطول بالصلاة، تبي تقرأ، تبي ما يسر الله لك في آخر الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى مفتوح، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. فإذا كنت قدرت في نفسك أنك تريد أن تصلي غير هذه الصلاة، تريد أن تكمل في بيتك مثلا، لا توتر مع الإمام، فإذا صلى الإمام الوتر تأتي بركعة تشفع لك وتر الإمام، ثم بعد ذلك تصلي ما شاء الله لك، ثم توتر في آخر الليل. بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلح هذا، وأنك تتابع له توتر معه، وإذا شئت أن تصلي في آخر الليل تصلي، لكن لا توتر مرة ثانية. والأقرب والعلم عند الله أنك تأتي بركعة تشفع لك وتر الإمام، ثم توتر في آخر الليل لنفسك، والله أعلم. طيب نشوف، خلنا نقرأ هذا السؤال. كيف أخبر الله أم موسى بأن تقذف موسى؟ هل بالوحي؟ وهل كل من يوحى إليه نبي؟ نعم بالوحي، لكن إيحاء، مثل وأوحى ربك إلى النحل، إيحاء يعني قذف في قلبي هذا الأمر، قذف في قلبي هذا الآن تفعل هذا الأمر، وليس بالوحي اللي هو النبي اللي هو الرسول. طيب، وإنما ألقى في قلبي أن تتصرف هذا التصرف، ألقى في قلبي أن تتصرف هذا. وقد يرسل الله الوحي لغير الأنبياء، كما جاء جبريل لمريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فالقصد قد يأتي الوحي لغير الأنبياء، ولكن المقصود به الوحي اللي هو جبريل عليه السلام، لكن الوحي الذي هو بمعناه الوحي من الله مباشر هذا لا يكون إلا للأنبياء صلاة ربي وسلامه عليه. من اللي يرفع يده؟ لا قبلك واحد، وين اللي مساعد؟ أي سم؟ الذي يظهر والعلم عند الله أن معجون الأسنان لا يفطر، معجون الأسنان لأنه خارجي، حتى لو واحد بلع غصب عليه بغير قصد ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن لا يفطر. سم والديك. الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن عثيمين الله يرحمه، واحد سأله سؤال فجاوب الشيخ، فقال الله يرحم والديك، فقال الشيخ وانا سم. كيف يقرأ القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود علمه أبا عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، حبيب بن عبد الله، وحبيب علمه عاصم، وعاصم علمه حفص حتى وصلنا. فعندما تقرأ القرآن قراءة صحيحة مجودة زين، فأنت قرأته كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قراءة القرآن أيضا لابد أن تكون كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت القرآن على شيخ مجيد فتكون قرأته كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ سلام عليكم. السلام حياك. واضح. هل المقصود والله الذي سألنا فيها شيخنا الله يرحمه الشيخ المعتمد عن هذه المسألة، وهي قضية هل يلزم أن يبقى مصلى؟ قال لا، حتى لو تحرك في المسجد طالما أنه لم يخرج من المسجد فهو في مصلى. أي نعم. سم ما يضر إذا كان الإنسان أوتر مع الإمام بنية أن هذا آخر صلاة الليل، ثم بعد ذلك استيقظ قبل الفجر مثلا، لا ودي أصلي ركعتين، لا بانع يصلي ما شاء، لك لا يوتر، لا يوتر مرتين، لا وتران في ليلة، يكتفي بالوتر الأول لكن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين كما تيسر له إن شاء الله تعالى. سم كلاهما خير، يسأل عن حفظ القرآن أو ختم القرآن، كلاهما خير. أنت تشوف نفسك أحيانا تشوف نفسك يعني مستعد للحفظ احفظ، وأحيانا تشوف نفسك مستعد للقراءة اقرأ. أنت تشوف نفسك شو اللي مستعد له، يعني المهم أن تكثر من قراءة القرآن، المهم أن تكثر من قراءة القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره، من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره. فأنت أحرص أنك تكون لك ختمة وبنفس الوقت تحفظ، يعني لا أقل من ختمة في كل شهر، ومع هذا أوقات تحفظ أوقات تقرأ زيادة كذا، لكن لا أقل من ختمة في كل شهر. نعم. وكما قلت الختمة ما تستغرق ترى كثيرا، لو تقرأ كل يوم نص ساعة تختم، كل يوم نص ساعة تختم، لأن كل يوم جزء 30 يوم تختم القرآن أبدا مرتاح، نص ساعة مرتاح، ولا الجزء في 20 دقيقة تقرأ الجزء، الربع ياخذ يعني دقيقتين ونص محسوبة. زين تبي تقرأ بتأني بكذا بكذا خذ 4 دقائق، يعني المهم أنك في نص ساعة تستطيع أن تختم القرآن كله، إذا قد يعني نص ساعة في كل يوم. وشنو نص ساعة في كل يوم؟ تعال بس صلاة العصر مع الأذان تختم القرآن في شهر، تعال صلاة الفجر مع الأذان تختم القرآن في شهر، ما هي قصة. أو رتب أمورك على أنك ما تنام كل يوم إلا قاري جزء، عاد شلون تقرأ الجزء هذا؟ تقرأ مثلا ربع قبل صلاة الظهر، ربع بعد صلاة الظهر، ربع بعد العصر، ربع المغرب، ربع هذا، في النهاية قبل ما تنام تشوف نفسك كملت الجزء ولا ما كملت، ناقص خذ لك ركن. يعني كم تقعد بالدوانية؟ ساعتين، خلها ساعة ونص، خلها ساعتين إلا ربع، ربع ساعة اقرأ قرآن. فالمهم أنك لو قرأت في كل يوم جزءا واحدا الذي لا يستغرق نص ساعة من يومك كله، طيب أن تختم القرآن في شهر. وكنت طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر مرة، والله ليس بعزيز، والله سهل جدا أنك تقرأ القرآن في كل شهر مرة، سهل جدا إن شاء الله تعالى. سم والله كلامك صحيح 100% بس مو ذيك الهمة، ترى نص ساعة، نص ساعة ب 24 ساعة ما هي كثيرة. سو الحين لله الحمد الأمور متيسرة، شوف الحين الآيفون والآيباد وغير، الحين ما تصير لنا حنا الحين مراجعات أحيانا نكون صافين دور ننطر دورنا، والله أحيانا توقف بالدور نص ساعة تنطر دورك بالمستشفى ولا بالمستوصف إن شاء الله يبعدكم عنه أو بأي مكان، طلع مشكلة هذا، مشكلة الشيطان، مشكلة ادحر. فالقصد خلي التليفون عندك افتح تليفون اقرا لك ربع صفحة كذيها، وصل دورك سكر طلع، وقفت بالإشارة إشارة حمراء خاصة الحين الزحام، زين طلع التليفون وقاعد اقرا. والله العظيم أحيانا ترى نحس حنا يعني توقف كذي نص ساعة ضاعت ما سويت فيها شيء، قاعد تنطر تنطر شنو حسب عاد تنطر كل واحد شوف شي ينطر. زين والله لو اخذت التلفون معه الحمد لله الامور تيسر، قاعد اقول الحين طلع التلفون شبت اشاره اشاره حمراء مره ثانيه، الحين شوفوا هذا واتسابات وهالشيء اشاره، يطلع الواتساب، لا طلع الواتساب طلع القران. شوف كم تضيع بوقتك بالواتسابات الحين، كم طالع تضيع بوقتك بالفيديوهات، كم ياخذ منك ساعه ساعتين؟ اطمس ساعه القران الكريم ولا شيء ترى، والله ولا شيء. بس هي القضية أن الإنسان ما يدرك يعني كم يضيع من وقته على الواتساب وعلى الفيديوهات اللي يدخل عليها وعلى الزحام اللي قاعد يحوشها بالشارع ولا كذا. اقرأ القرآن يعني ما هو صعب، والله ما هو صعب، حتى الشيطان أظن روضة روضة تروضة لين يصير آدمي. طيب ما حكم تأخير سنة العشاء إلى ما بعد التراويح لفضلها في المغرب؟ ما فهمت. في المنزل شيخ. في المنزل؟ لفضلها في المنزل. لا يعني ما تصلى التراويح قبل سنة العشاء. لا صلى سنة لأن لما تقول سنة العشاء يعني مرتبطة بالصلاة. سنة الظهر مرتبطة بصلاة الظهر، سنة الفجر مرتبطة بصلاة الفجر، فسنة العشاء مرتبطة بصلاة العشاء. لا تصليها قبل، صليها قبل وفي البيت الحمد لله تقدر تصلي غيرها الحمد لله. ما الحكم من يؤخر الشفع والوتر المنزل فليس به أجر من قام مع إمامه؟ لا تقوم مع إمامك إن شاء الله تعالى، وكما قلنا تجيب لها ركعة أو تصلي بالليل ما تيسر الله إذا كنت أوترت مع الإمام. ما حكم الزواج بنية الطلاق للطالب المغترب؟ لا يجوز، لا يجوز إنسان يتزوج بنية الطلاق. يا تزوج صح يا ما تزوج، يعني لا تلعب على بنات الناس أن تزوجها وناوي تطلقها، ما يجوز. تبي تزوج، تزوج أنك مستقر، هذه زوجتك أم عيالك. أما تزوج عشان تتمتع وبعد ذلك تقول لها يلا مع السلامة، هل ترضى حيزوج شيء بأختك ولا بنتك؟ يتزوجها بعدين يقول أنا متزوجها وناوي أطلقها، ما ترضى. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا واحد فينا يرضى أن واحد يتزوج أخته أو بنته وبعد ما يطلقها أنت في ظنك طلاق، يلا ما أكتب لهم ما توافقون، لا بعدين يك خبر لا أنا أصلا تزوجها وناوي أطلقها. والله البعض يروح يذبحها، بناتنا لعبة تأخذها وانت ناوي تطلقها. يا تزوج مثل الناس يا ما تزوج. فكذلك ما في شيء اسمه زواج بنية الطلاق، يا تزوج صحيح ما تزوج. فهؤلاء الذين يتزوجوا بنية الطلاق يعني قاعد يسيئون للإسلام حتى هناك برا، خاصة لما يأخذ واحدة توها داخلة في الإسلام زوجها بعدين لما خلص قال بس يلا مع السلامة طلقت، أنا ما أخذت متعة تونس فيك بس فترة الدراسة وكذا كذا، والله ترتد عن دين الله ويكون هذا الإنسان سببا في ذلك. العقد صحيح، الزواج صحيح، عقد صحيح، بس حرام لأن فيه غش لهذه المرأة اللي هي دخلت معاه بنية تستقر معاه وتبع عيال. لا أكيد بعد إذا بنية الطلاق ما يبي منها عيال، بيحرمها من العيال طوال هذه الفترة، ما يبي يلتزم بعيال منها، ما يبي يكتب شيء باسمها، ليش؟ نية الطلاق وخذ بس على ذلك. فالإنسان يا يتزوج صح يا ما يتزوج، نية الطلاق هذا ما يجوز، حرام. سم خرابيط لا الأصل في زيارة ديار الكفار، بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز إنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا لأربعة أشياء، إما تجارة وإما دعوة وإما طلب علم وإما علاج، يعني هذا الأصل. وإلا الأصل أنه لا يذهب إلى بلاد الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نارا المسلم والكافر لا تتراءان، وقال أنا بريء من عاش بين ظهراني الكفار. وبعض أهل العلم قال لا المقصود هنا من عاش بين ظهراني الكفار يعني استقر هناك عاش بينهم، وليس مجرد يعني هذه الزيارة الخفيفة هذا الشهر أو شهرين أو ما شابه حسب المدة التي يقضيها الإنسان في سفره في بلاد الكفر. ولكن الذي يظهر العلم إذا كان الإنسان هناك يستطيع أن يظهر دينه، ما يستطيع أن يظهر دينه، ما يفوت الصلاة بحجة والله ما أقدر أصلي قدامهم، خاف يطلقوني، خاف يأذوني، خاف كذا، المرة تروح تقط نقابها ولا كذا، ما يجوز أبدا. أما إذا كان الإنسان هناك يظهر دينه ويبتعد عن أماكن خلنا نقول التي يتهم فيها الإنسان بدينه وكذا، إن شاء الله ما في بأس، والله العالم. لا تصلي بالذهب عادي، ما يضر الصلاة بالذهب ما تضر إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.